بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي من باب صفة الأئمة مسألتان نعرض لهما إن شاء الله في هذه الليلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث ما يتعلق بموقف المأموم من الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب الأئمة، قال فصل الثالث: أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض الثواب. يعني اللحان هو الذي يغير في الحروف. نعم. قال وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأفاء. ما فرغنا من هذا. والفأفاء الذي يكرر الفاء لأنهما يزيدان في الحروف. قال رحمه الله: وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال. يعني هو نقص، ولكن هذا النقص لا يصل إلى عدم صحة الصلاة وراءهم، بل إن ذلك جائز، لكن لا شك بأنه يختار الأكمل والأسلم. وقد مر الفرق بين العربي واللحان، فالعربي هو الذي يقرأ القرآن فصيحة، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك في آخر دروس الأسبوع الماضي. قال فإن كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة فقياس المذهب أنه كالأمي، لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون. هذه المسألة وقفنا عندها، ولذلك لم أعلق على ما مضى لأنه فيما يبدو سبق الحديث عنه. تعلمون ما يتعلق أيها الإخوة بالإمامة وأهميتها، وأن رسول صلى الله عليه وسلم بين مكانة الإمام وأنه ضامن، وأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنه ينبغي أن يكون الإمام إما أن يختار من قبل ولي الأمر أو أن يختار من قبل الناس إذا كان لهم حق الاختيار في ذلك، ولا ينبغي أن يأتي إنسان يكرهه الناس فيحرض عليهم سواء كانت له مكانة أو غير مكانة. وليس المراد هنا أيها الإخوة الذي يؤم القوم وهم له كارهون هو الذي لا يصلح أن يكون إماما، بأن يكون ظالما أو متعديا أو يتساهل في أمر الصلاة أو يأخذ عليه المصلون أمرا من الأمور التي أيضا تقدح في عدالته، ولذلك سيرد الحديث في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال: وهذا حديث حسن. الشاهد في الفقرة الأخيرة من الحديث: وهذا حديث حسن. وقد جاءت أيضا أحاديث أخرى، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه: لا تقبل صلاة رجل أما قوم وهم له كارهون، ثلاثة لا تقبل صلاتهم، وذكر منهم الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا. هؤلاء ثلاثة أيضا وردوا في الحديث. الأول الرجل الذي يؤم القوم وهم له كارهون في الحديث الذي أوردت: لا تقبل صلاته. وهنا: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم حناجر آذانهم. وفي حديث آخر أيضا بإسناد حسن عند ابن ماجه وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، هنا لا تجاوز صلاتهم آذانهم. إذن الثلاثة الذين ورد ذكرهم من أما قوما وهو له كارهون، والمراد لا تجاوز صلاتهم آذانهم، جاء التعبير عن الأذن لأن الأذن هي التي يحصل بها الاستماع والإصغاء، فإن المستمع يستمع بأذنه ما يسمع من تكبير ومن تسبيح ومن قراءة وغيرها، ولذا جاء التنصيص. وجاء في الحديث الآخر لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، إذن هل المراد بأنها لا ترفع إلى السماء بمعنى ترد فلا تقبل، أو أنها لا تقبل قبولا كاملا؟ بعض الأحاديث أطلق لا تقبل صلاتهم، وهذا لا تجاوز صلاتهم آذانهم شبرا، فلا تجاوز آذانهم، والآخر لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا، بمعنى أن من أما قوما وهم له كارهون فإن صلاته إما أن يحصل فيها نقص أو أنها لا تقبل، وهذا القبول قد يكون قبول عدم قبول بالكلية، أو أنها لا تقبل قبولا غير كامل، بمعنى أن صلاته لا تكون كاملة أي ناقصة، شداج. إذن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه، ذكر منهم رجل أما قوما وهم له كارهون، وتكلم العلماء عن هذه المسألة وبينوا أن المراد بالذي يعم قوما وهم له كارهون هو أن يكون ظالما، أو أن يكون الناس لا يريدون إمامته لوجود خلل فيه، أما لو كان صالحا مستقيما زكيا نقيا صافي القلب فلا ينبغي أن يقدح ذلك فيه، ولا أن يؤثر في عدالته، وله أن يؤم الناس. فإذا كان عدم رغبتهم في إمامته لأنه عدل، لأنه يعظهم، لأنه ينصحهم، لأنه ينكر المنكر، فهذا لا يلتفت إليه. وأما إذا كانت إمامته بمعنى أن هناك أمورا تحصل منه تخل بصلاته أو بعدالته، فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعض العلماء ذلك بأئمة الجور أي الظلم، يعني فسر ذلك بالجائرين أو بالذين يفرضون أنفسهم على الناس وهم لا يريدونهم لوجود نقص فيهم. وأما الثاني الذي ورد في الحديث فهو أيضا رجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ما يعني لا يأتي دبارا؟ يعني لا يأتي الناس، لا يأتي إلى الصلاة إلا بعد أن يفرغ الناس منها، أي أن ينتهوا منها. وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمره؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها تكون لك نافلة، أي الضمير يعود إلى الصلاة معهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود في قصته مع الأسود ومع القمة ما يتفق مع حديث أيضا أبي ذر، وسيأتي إن شاء الله ذكره والتعليق عليه. والثالث هو من اعتبد محررا، يعني إنسان أصبح حرا، فهو بين واحد من أمور ثلاثة: إما أنه يكتم حريته، يعلم بأن هذا حر ولكنه يخفيه، أو أنه ينكر ذلك، أو أنه يسخره له، بمعنى يستعبده، أي يسخره في خدمته ويدله في ذلك. وأما المرأة التي جاءت في الرواية الأخرى التي باتت وزوجها عليها ساخط، فهذا جاءت حديث كثيرة أنه إذا طلبها زوجها فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فكذلك التي تخرج بإذن زوجها. وقد وردت حديث كثيرة تحدث عن ذلك، تحذر من ذلك، ولعلها تأتي مناسبة نتكلم عنها إن شاء الله. قال: فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره. إن كانوا أهل بدعة أو فيهم من هو أهل بدعة ويكرهونه لأنه من الملتزمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السائرين وفق منهج السلف الصالح، فلا يلتفت إلى كراهاتهم ولا إلى ما يدعونه، لأن الحق معه وهم الذين على غير الحق، ففي هذه الحالة ذكر المؤلف بأنه لا ينظر إليه. قال منصور رحمه الله تعالى: قيل لنا إنما عني بهذا أئمة الظلم، يعني منصور بن المعتمر وعلق عليها الإخوة المحققون، نعم. قيل لنا إنما عني بهذا أئمة الظلمة، فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كرهه. يعني أئمة الظلمة أو الذي يفرضونه على نفسه على الناس وهم لا يريدونه، ويوجد من هو أولى منه، كما يحصل أحيانا بأن بعض الأئمة يحصل عنده جهل أو تغلب عليه العامية ويصر على أن يصلي في الناس مع وجود من هو أولى منه، وكان الأولى به أن يترك ذلك الأمر إلى أهله. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة. وفي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت حاجة، فقال: انطلق مع زوجتك. فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينطلق مع زوجته إلى الحج، مع أنه قد اكتتب في غزوة من الغزوات في الجهاد في سبيل الله. وبهذا نتبين خطورة الخلوة وما يترتب عليها من الفساد. وليس شرطا أن يحصل الفساد، لكن المظنة قائمة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن لا ينبغي أن تصلي امرأة أو أن يؤم رجل نساء أجانب، لكن إذا كان في المسجد وفيه والناس يصلون فهذا أمر جائز، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرجال والنساء كذلك، وسيأتي الحديث عن صفوف النساء. قال: ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه. يعني هذا لا ينبغي، يعني دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. وقد رأينا أن العلماء رحمهم الله تعالى فرعوا على الحديث مسائل كثيرة، فقالوا أيضا: يقدم الأتقى والأورع ومن يقوم بخدمة المسجد على صفات متتابعة، مر الحديث عنها. قال: لأنه جاء في الحديث: إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، يعني في نزول وانحطاط، هذا هو معنى الحديث. ولكن هذا الحديث فيه كلام، وهذا ذكره الإمام أحمد في رسالته المعروفة، وهي أيضا مطبوعة، وذكر ذلك الإخوة في التعليق. قال: احتج به أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موقف الصلاة. باب موقف الصلاة، يعني موقف المأموم من الإمام، وهذا أيضا باب مهم أيها الإخوة، وينبغي أن نعرفه، لأنه ينبغي للمأموم أن يعرف موقفه من الإمام. نعم، إذا كان في مسجد فموقفه واضح وبين، ولكن إذا كان شخصاً فلا بد أن يكون أحدهما إمام والآخر مأموم، فأين يقف الواحد وأين موقف الاثنين؟ هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف إن شاء الله تعالى، ويورد أيضا الأدلة في ذلك. قال رحمه الله: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. هذا حصل في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما مر، وسيأتي مرة أخرى، فإنه عندما قام فتوضأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وأداره حتى أقامه عن يمينه، وتلك الصلاة كانت صلاة نافلة. وفي قصة جابر وجبار الحديث الطويل الذي أوردناه وعلقنا عليه سابقا، وهو في صحيح مسلم، أن جابر بن عبد الله بعد أن توضأ جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره فأقامه عن يمينه. قال: فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه، كما في حديث جابر وجبار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل جابرا إلى يمينه، فلما جاء جبار فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسطهم، فأخذ بأيديهما معا وردهما إلى الخلف. فأقام صفا خلفه. إذن موقف الاثنين يكون وراء الإمام، والاثنان يكونان صفا، والواحد لا يكون صفا كما هو معلوم، ولكن المرأة تصلي وحدها خلف الرجال إذا لم يكن معها نساء. قال: ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع ضيقا، فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه. لما روى جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر رضي الله عنه حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. الروايات متعددة، فأخذنا فأخذ بأيدينا. هذا الحديث سبق أن عرضناه بطوله وتكلمنا عنه وبينا أنه فعلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن مجموعة من الصحابة في غزوة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من يتقدمنا، يعني إلى الماء، فيعد الحوض ويملأه بالماء، فقال: هذا هو جابر، ثم قال آخر فقام جبار فانطلق. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنهما في ماذا؟ في شرب الدابة وفي الوضوء من الماء، فأذن له وبينا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع وكرم الخلق، علقنا على ذلك كله. قال: وإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بين علقمة والأسود رحمهما الله، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. رواه أبو داود. أيضا هذا الأثر حديث طويل، أخرجه مسلم بطول أطول ما في أبي داود، وقصتهما أيضا معروفة، أنهما دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والأسود وعلقمة النخعيان هما من أصحاب عبد الله بن مسعود، دخل عليه فقال: صلى من خلفكم، يقصد ماذا؟ الأمير. فقال: لا. فقال: قوما فصليا. فلما قام وقف ماذا؟ عن يمينه، فقدمهما فجعل أحدهما عن يمينه، وقف فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وهذا يخالف ماذا؟ الحديث، حديث جابر وجبار، وأيضا حديث أنس الذي سيأتي: فصففت أنا واليتيم من ورائه أو خلفه والعجوز من ورائنا. وهذا تكلم عنه العلماء، وجاء في هذا الحديث أيضا أنهما وضع أيديهما على ركبهما فضرب عليها عبد الله بن مسعود، فطبق يديه ووضعهما تحت فخذيه وفعل مثله. ولكن هذا الذي فعله عبد الله بن مسعود والأسود وعلقمة خالفه فيه كافة العلماء من الصحابة والتابعين، لأن حديث سعد بن أبي وقاص نسخ ذلك، لأن ذلك كان في أول الأمر في حديث سعد ثم نهينا عن ذلك. إذن اليدان إنما توضعان على الركبتين. إذن هذا الحديث جاء فيه أنه أمرهما بأن يطبقا يديهما ويضعانها بين الفخذين، وهذا قلنا حديث منسوخ كما بين العلماء ذلك وتكلموا عنه، وسبق أن أشرنا إلى ذلك. وهذا الرأي إنما هو خاص بعبد الله بن مسعود والأسود وعلقمة. إذن صف معه. نعم. قال: ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، يعني فجاز. ومع أن بعض العلماء تأول ذلك وقال: لعل المكان ضيقا، كما أثر عن ابن سيرين التابعي، فإنه قال: إنما توسطهما لضيق المكان. قال رحمه الله: فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم. فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن أن يصلي الواحد خلف الصف فذا، كما سيأتي في حديث علي بن شيبان وكذلك حديث وابصة، سيأتي الكلام عنه، سيذكر ذلك المؤلف. والبخاري ترجم: المرأة تكون صفا واحدا. واعترض أيضا بعض الشارحين على البخاري، وأجاب عن ذلك فيما أذكر الحافظ بن حاجر، وقال بأن ذلك لها حكم الواقف خلف الصف، يعني تعول ذلك. والمرأة لا شك تختلف عن الرجل، فالرجل لا يجوز له أن يقف منفردا، وأما المرأة فيجوز لها ذلك بإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتفق عليه. قال رحمه الله: فإن كان معه امرأة قامت خلفهم، لما روى أنس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا. والمرأة التي هي أمه، أم أنس، وأيضا في بعض الروايات والعجوز من ورائنا، والمراد بالعجوز هي المرأة الكبيرة، وليس ذلك نقدا وذما لها، لأن المرأة إذا تقدمت بها السن وأصلت إلى سن معينة تسمى عجوزة، وليس ذلك عيبا فيها، ولكن العيب أن يخل الإنسان بدينه. أما إذا استقامت على دين الله وأطال الله سبحانه وتعالى عمرها ووصلت إلى ذلك الحد فهذه نعبة من الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن يقول: فصففت أنا واليتيم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، ولا علاقة للأم، فإن الأم لو ماتت وهو صغير والأب باق لا يسمى يتيما، ولكن اليتيم يطلق على الذي مات أبوه وهو لم يبلغ بعد. فصف أنس، وأنس قد بلغ، مع أن أول ما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه كان في سن العاشرة، ولكن هذا بعد أن مضت تلك السنون وتقدم به السن وأصبح شابا، أصبح مكلفا. وأما الآخر فهو صغير، فصف خلفه. هذا في النفل قال بعض العلماء: هل يصف الرجل ومعه صغير خلف الإمام في الفرض؟ فيه خلاف عند الحنابلة. قال: فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. قال: فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. لماذا هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهر، وإذا يتقدم أهل الفضل والخير حتى ماذا يكونون قريبين من، كانوا قريبين من رسول الله ليأخذوا ويتلقوا عنه. والمراد بأولو الأحلام هم أولو العقول، ويأتيهم بعد ذلك الأقرب فالأقرب إلى أن ينتهي المقام. المهم ألا يتقدم الصبيان، لكن لو تقدموا فذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، ولكن الأولى أن يكون الكبار العقلاء، وحتى لا أن يقربوا من الإمام، لأنه قد يحتاج إلى تنبيه فينبه، ربما أيضا يرتج عليه في القراءة فيحتاج من ينبهه ويرد عليه ويفتح عليه. قال: لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. رواه أبو داود رحمه الله. إذن هذا الحديث واضح في هذه المسألة، يقدم الرجال ثم بعد ذلك يليهم الصبيان ثم يأتي بعد ذلك الخناثة، لاحتمال أن يكون فيهم رجال ويكون النساء وراء أولئك. قال: فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. يعني أخذ بطرف العمامة. هذا الحديث كما ذكر المؤلف متفق عليه، ولكن جاء بروايات مبسوطة أيضا فيها توضيح أكثر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل إلى قربة، وفي رواية شن، يعني قربة عتيقة قديمة قد جفت ويبست، وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حاله على هذا النمط، فإنه صلى الله عليه وسلم كانت حاله، يعني كانت عيشته كفافة، وأيضا عليه الصلاة والسلام زهد في الدنيا وعزف عنها وأقبل على الآخرة، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسيرون في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا وعلقنا على مثل هذا الموضوع كثيرا، بينا حالتهم وما كانوا عليه وكيف تمر بهم الأيام بل ربما الشهور دون أن توقد النار في بيوتهم، وأنهم كانوا أيضا يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، ومع ذلك دافعوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ونصر الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام، وانتشر الإسلام في آفاق الدنيا وأقبل الناس عليه أفواجا. هذه حال إذا رسول الله قام إلى شن فتوضأ بماء قليل لم يكثر، يعني أخذ ماء قليلا، وهذا دليل على اقتصاده عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يسرف في وضوئه ولا في غسله حتى ولو كان على جانب نهر كما جاء في الحديث، وأن عبد الله بن عباس أيضا أخذ ماء على نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه قلل الماء. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ صلى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نام مضطجعا، قال حتى نفخ، يعني حتى ظهر نفسه بمعنى نام. وتعلمون ما جاء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه وقلبه لا ينام، لأن الوحي قد ينزل عليه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس فقام فأذن للصلاة، أو فأذن للصلاة يعني نودي للصلاة، فقام ولم يتوضأ. وهذا الحديث أخذ أيضا منه بعض العلماء بأن النوم لا يكون ناقضا للوضوء، وإن كان مر بنا ليس ناقضا للوضوء، ولكنه مظنة ماذا لنقض الوضوء، لاحتمال أن يخرج من الإنسان ريح وهو في نومه. إذن هذا الحديث كما ترون فيه ما يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقشفه، رغبته عن الدنيا وعزوفه عنها، وإقباله على الآخرة، وهذا هو شأن المؤمنين العاملين. ولا يمنع أيضا أن يتنعم الإنسان في أمور الدنيا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن عليه أن يتجنب الإسراف وأن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا ينسى إخوانه من المؤمنين. قال فإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه، وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس رضي الله عنه. هذه المسائل فيها خلاف عند العلماء، ولكن نحن لا نخرج كثيرا على المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، وربما تحصل من بعض الناس أيام الحج، وغالبا من يفدون إلى هذه المدينة لزيارة هذا المسجد، فإنك أحيانا تراهم يصلون أمام الإمام، يعني قدام الإمام كما ذكر المؤلف، فهل تصح صلاتهم أو لا؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، نحن قلنا فيما إذا كانت المسألة ذات أهمية نشير إلى الأئمة، الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن صلاتهم لا تصح، وأثر عن الإمام مالك وأصحابه أنها تصح، والذين قالوا لا تصح صلاتهم يستدلون بالحديث المتفق عليه إنما جعل الإمام ليتم به، قالوا والمتقدم على الإمام لا يعتبر مؤتما به لأنه لا يستطيع أن يقتدي به إلا أن يلتفت، والالتفات ممنوع، وقد عرفتم في الالتفات اليسير أنه خلسة من الشيطان يختلسها من صلاة المؤمن، وأن الالتفات الكثير يبطل الصلاة الذي يكون فيه استدارة. إذن جمهور العلماء قالوا لا يمكن أن يكون أولا مقتديا بالإمام إلا إذا التفت، الأمر الآخر أن المقتدي يكون خلف المقتدى به، الأمر الثالث الحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، الأمر الرابع أنه ما عرف أن أحدا صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المسلمون يصلون خلفه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال رحمه الله فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وإن وقف الواحد خلف الصف. هذه مسألة مهمة جدا، وربما يعني أي واحد منا مر به مثل ذلك، فكيف يتخلص من ذلك المواقف؟ يعني يأتي إلى مسجد، في مسجد رسول الله هذا يعني ينذر، وربما لا يحصل لكثرة الداخلين وكثرة المصلين، ولكن في بعض المساجد التي يقل المأمومين فيها يحصل ذلك، رب يكون يمتلئ الصف الأول فتأتي فلا تجد من يقف معك، وربما أيضا تنتظر فيكبر الإمام دون أن يدخل أحد. أما لو بدأت الصلاة ودخل معك داخل قبل أن يركع الإمام فلا إشكال هنا، لكن الكلام فيما لو بقيت خلف الصف فما هي الحالة؟ هذه لها صور كثيرة جدا، نأخذها واحدة واحدة حسب ما يذكر المؤلف. قال: وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره، يعني خلف الصف، يعني يكون هناك صف خلف الإمام أو عدة صفوف، ويأتي هذا الشخص فيصلي منفردا أي فذا وحده، أو يكون وراء الإمام منفردا، هناك إمام ومعه مصل فيقف وراء الإمام، والموقف أن يكون عن يمين الإمام فوقف وراءه، هل تصح صلاته؟ أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقف هنا، أن يقف وراء الإمام لا تصح صلاته أو عن يساره، هذا من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابل. أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي فيصححون صلاته، يعني لو أن إنسانا صلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة، أو وقف عن يسار الإمام كما ذكر المؤلف أيضا. وحجتهم في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه الصحابي، فإنه دخل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ركع، فركع أبو بكرة دون الصف يعني قبل الصف، ثم أخذ يخب يسرع ماذا وهو راكع إلى الصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من الساعي؟ فقام أبو بكرة رضي الله تعالى عنه فقال: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد بمثل هذا العمل. الروايات ولا تعد ولا تعد ولا تعد يعني لا تسرع، لكن الرواية المشهورة ولا تعد أي لا تعد الصلاة، فالجمهور قالوا صلاته صحيحة بدليل حديث أبي بكرة، فإنه ركع دون الصف ثم أسرع فدخل في الصف، ومع ذلك لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذا الدليل الآخر. الدليل الثاني أنهم قالوا إن صلاة المرأة خلف الصف تصح، فكذلك أيضا صلاة الرجل. وأما الحنابلة الذين انفردوا بهذه المسألة ومعهم بعض السلف، فسيذكر المؤلف الدليلين من السنة لمذهبهما، وسنبين أيضا الرد على مذهب الجمهور بأن حديث أبي بكر إنما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم لجهله، لأنه قال له ولا تعد يعني لا تعد بمثل ذلك الصنيع. وأما المرأة فلا يحتج بها، لأن المرأة لها أن تقف خلف الصف، والرسول هو الذي نهى أن يقف الرجل خلف الصف، وأباح وأجاز للمرأة أن تقف خلف الصف لأن المرأة لا تقف مع الرجال، ولكن لا يجوز لها أن تقف خلف صف النساء. فلو أنها كانت مع نساء ووجد صف ووقفت خلفهن فإنها في هذه الحالة تعامل معاملة الرجل. وأما الحنابلة فلهم دليلان من السنة، أحدهما عند أبي داود والآخر عند ابن ماجه وغيره، حديث وابص حديث حسن، والآخر تكلم فيه بعض العلماء، فهناك من صححه وهناك من ضعفه، والجمهور أجابوا عن الحديثين بأن ذلك إنما هو للأفضل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حتى فرغ الرجل من صلاته فقال له: استقبل صلاتك، أي استأنس صلاتك، أي أعدها، لا صلاة للذي خلف الصف أو لفذ أو لمنفرد خلف الصف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجار ابن عباس وجابر رضي الله عنهم لما وقف عن يساره. وروى وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود رحمه الله. يعني أمره الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد هذا الحديث، اختلف في السند، لكن الحديث الآتي الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني وغيرهما هو حديث حسن، يعني حديث واضح، هذا حديث حسن. الحديث الآخر حديث علي بن شيبان هو المتكلم فيه. نعم. قال وعن علي بن شيبان رضي الله عنه. أولا الحديث الأول في قصة هذا الرجل حديث واضح بن معبد، أن رجلا صلى خلف الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وجد ذلك الرجل يقضي خلف الصف، فوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى فرغ من الصلاة. فلما فرغ، وهذا أيضا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وحرصه على أمته وحرصه على تعليمهم وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم، وتنبيههم أيضا إلى أن يتجنبوا أيضا ما قد يضرهم في أمور دينهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الرجل حتى فرغ، فلما سلم قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، أي استأنس صلاتك، أي أعدها، لا صلاة لفذ لمنفرد خلف الصف. فلو كانت صلاة الواحد خلف الصف جائزة لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصلاة خلف الصف جائزة ولكنها مفضولة لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على أن تلحق بالصف، فإن الأولى أو الأفضل كما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن صلاته لا تصح، لكن لو دخل وانضم إليه آخر فإن الحكم يختلف. قال وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. المراد انصرف أنه خرج من المسجد، يعني انصرف من صلاة أي سلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم رحمه الله. قال أحمد رحمه الله فيه وفي حديث وابصة هذا حديث حسن. قال رحمه الله ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته، كما لو وقف قدام الإمام، فإن صلى ركعة واحدة كما لو وقف قدام الإمام، هذا مسلم عند الجمهور ولكن لا يحتج به على المالكية، لأن المالكية يرون جواز ذلك. فأنت إذا أردت أن تقيم حجة على المخالف فلا تحتج عليه بما يخالفه، ولكن تحتج عليه بما يسلم به. قال فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته، وإن جاء آخر. وهذا أيضا من مفردات المذهب، ونقصد بمفردات المذهب أن الإمام أحمد انفرد بالقول عن الأئمة الأربعة. قال فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته، وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام للركوع صحت صلاته. أو جذب شخصا فوقف معه، يعني قال لشخص يا أخي لو رجعت إلي، فرجع معه، يعني تجاوب معه، فله ذلك، ولو يعتبر ذلك رجوعا من الأفضل إلى المفضول، لأنه لا رجع، لأن الذي رجع لم يرجع رغبة عن الصف الأول، وإنما ليعين أخاه المسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا، وفي رواية من يتصدق على هذا. قال رحمه الله وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، لأنه قبل رفعه من الركوع يدرك الركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة، وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات، إحداهن تصح لأنه لم يصل ركعة واحدة أشبه ما لو أدرك الركوع، يعني قصده لم يصلي ركعة كاملة وإلا فاته الركوع. والثانية لا يصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، وهذه الثانية التي تتفق مع أصل المذهب، أشبه من صلى ركعة. والثالثة إن كان جاهلا لم يعد، وإن كان عالما أعاد، لما روى البخاري رحمه الله أن أبا بكرة رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. في بعض الروايات أن الرسول سأل قال من الساعي آنفا فقام أبو بكر فقال أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما فعل ذلك ليدرك ماذا؟ الركعة. وتعلمون فضيلة إدراك الركعة فهو أسرع. ولكن بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألا يفعل ذلك مرة أخرى. وعلم الرسول بأن الدافع له إنما هو الحرص والرغبة في الخير والمسابقة إلى ماذا؟ الفضيلة. ولذلك قال له زادك الله حرصا يعني حرصا إلى حرصك. فالحرص عنده موجود ولكن قال له لا تعد لمثل ذلك. وقد مر بنا إذا أتيتم الصلاة وفي رواية أخرى في الحديث متفق عليه إذا سمعتم الإقامة إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يعتبر ما فاتك ماذا؟ تقضيه وإنما أنت تتمه. وسبق الكلام عن هذه المسألة. إذا سمع الإنسان الإقامة فإنه يأتي إليها باطمئنان. ولكن فما رأيتم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أنه يسرع خليلا دون أن يكون إسراعا زائدا. وقد علقنا عليه يقبح بالمرء أن يفعله كأن يركض بأن يجري لا حتى يدرك فضيلة الركعة. الرواية المشهورة زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد لمثل ذلك الفعل. وفي رواية ولا تعد يعني لا تعد الصلاة. وقوله ولا تعد هي تدل على أنه لم يأمره بالإعادة. وفي رواية ولا تعد يعني لا تسرع. لكن الرواية المشهورة زادك الله حرصا ولا تعد يعني لمثل ذلك الفعل. قال فلم يأمره بالإعادة لجهله. ورأينا بأن الجمهور الأئمة الثلاثة احتجوا بحديث أبي بكر وقالوا هو دليل على صلاة الفرد خلف الصف وبأيضا وقوف المرأة وراء الرجال. وقلنا إن المرأة لا يحتج بوقوفه لأن البخاري أيضا وضع عنوانا فقال المرأة خلف الصف تكون صفا. وقلت لكم اعترض عليه وأجيب بأنها في حكم الصف لأنه يجوز لها أن تفعل ذلك. قال فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود. والنهي يقضي الفساد فإن كان ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه. يعني لو لم يكن الذي فعل ذلك لخوف الفوات فحكمه حكم من خاف أن تفوته الركعة. قال ويحتمل ألا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لأنه من غيره الوقوف. ما معنى هذا؟ يعني لو وقف شخص خلف الصف ووقفت معه امرأة فكأنه وقف وحده أو كافر لأن الكافر والمرأة لا يعتد بوقوفهما مع الرجال بمعنى لا يكونان صفنا. فالكافر عمله مردود ولا تقبل منه الصلاة أصلا ولا يجوز أن يقدم فيسمح له في الدخول لكن لو قدر أن ذلك حق. قال وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الصلاة فيكونون صفا. فالفاسق الكلام فيه إنما هو قدح في إمامته وفي عدالته لكن الصلاة واجبة عليه ويؤديها وتصح أداها بشروطها وأركانها وواجباتها. قال لأنهم من أهل الوقوف معه. وإن وقف الصبي معه في النفل كان صفا لحديث أنس رضي الله عنه. وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه أشبه المرأة. قال رحمه الله: وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلما لأن هذا لمتلاعبان. يعني لو وقف معه إنسان غير متطهر فلا اعتبار به، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذن المحدث الذي يقف معه لا يعتبر، لأنه عندما وقف معه ليس من أهل الصلاة في تلك الحالة، فلا يعتد به، فوجوده وعدمه سيئا. قال رحمه الله: وإن لم يعلما بذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. يعني لو وقف بجوارك شخص وهو محدث وأنت لا تعلم فأنت غير مكلف، أنت لك الظاهر، فصلاتك صحيح. كما لو صلى إمام بالناس وهو محدث وهو لا يعلم بحدث فصلاته صحيح وتجب عليه الإعادة، لكن لو علم هو وعلمهم فصلاتهم لا تصح. إذن هو قاس هذه المسألة على مسألة الإمامة. قال رحمه الله: وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. هذا هو رأي أيها الإخوة جماهير العلماء. نحن ننبه دائما عندما تأتي مسألة فيها خلاف ينفرد به إمام، الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا هنا في هذه الحالة تبطل صلاة الرجل ولا تبطل صلاة المرأة، والجمهور قالوا لا يؤثر ذلك على صلاة الرجل. لماذا؟ لأنها هي التي وقفت. الحنفية احتجوا بحديث أخروهن من حيث أخرهن الله، قالوا أخروهن من حيث وحيث من ظروف المكان. وما هو المكان؟ قالوا أقرب مكان ينطبق عليه ذلك هي الصلاة، والرسول قد أمر بتأخيرهن، وهنا لم تؤخر فتفصل صلاة من يكون بجوارها، والجمهور ردوا على ذلك واعتبروه تعسفا من الأقوال جماهير العلماء، فناقشوا عبارة الحنفية وردوها وقالوا هذا قول مردود ولا اعتبار به، واستدلوا بمن يصلي في أرض مغصوبة أو وهو لابس ثوبا مغصوبا أو بثوب حرير، فقالوا هذا تصح صلاته ويأثم لغصبه، ما عدا الرواية التي عند الحنابلة لا يصححون ذلك. وضربوا مثالا آخر قالوا: لو أن المسجد بجواره قطعة مغصوبة مملوكة لأحد فجاء إنسان فصلى فيها، قالوا فإن ذلك لا يؤثر بالنسبة لصلاته فإن صلاته صحيحة. إذن الحنفية خالفوا في هذه المسألة فيرون أن وجود المرأة إلى جانب الرجل يفسد صلاة الرجل ولا تفسد صلاة المرأة، لأن الرجل مأمور بأن يؤخرها وأن يدفعها، فلما لم يفعل فسد الصلاة لحديث أخرهن من حيث أخرهن الله، والحقيقة هذا الحديث ليس حجة لهم. وقال أبو بكر رحمه الله: تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف. فهو بهذا يتفق أبو بكر ماذا بن عبد العزيز، هذا من علماء الحنابلة، يتفق مع الحنفية في قوله. قال: والأول أولى. والأول هو الأولى وهو الأصح، يعني القول الأول بأن وجود الأصل من المرأة لا تقف، لكن لو قدر كما ترون في أيام الحج يحصل هذا، ليس كذلك؟ يأتي بعض النساء لجهلين فيقفن مع الرجال، فإذا قيل بأنها تؤثر على قول الحنفية تفسد صلاة الرجال وصلاتهن صحيحة، إذن هذا كلام غير يعني غير صحيح عند جمهور العلماء. قال: والأول أولى لأنها هي التي خالفت في وقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته أولى. قال: فإن وقف، يعني يقول إذا كانت هي التي جاءت فوقفت ومع ذلك قلتم بصحة صلاتها فأولى أن تصح صلاته، لأن هو ما جاء بها هي التي جاءت، فلو كان هناك خلل يحصل لكان بالنسبة لصلاتها، لأن هي التي جاءت ووقفت في مكان لا ينبغي لها أن تقف فيه، فكيف يقال بأن الرجل هو الذي تفسد صلاته والمرأة لا؟ هذه مسائل الصلاة أيها الإخوة دقيقة تحتاج إلى انتباه. نعم. قال: فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف. لأنه كان اثنان وراء الإمام يكونان صفا، لأن الإسلام صف، فلما خرج أحدهما لعذر حادث أو بلغه أمر من الأمور فأسرع إليه لا يتطلب التأخير، أو كما في قصة ذي الناضحين كما عرفتم بقي وحده. وبما أن الصلاة خلف الصف لا تصح يتقدم، أين موقفه الصحيح؟ يمين الإمام. قال ولا يؤثر أيها الإخوة المشي في هذه الحالة، يعني لا يتأثر به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، وأيضا في الصحيحين كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى ثم سجد. وسيأتي الكلام عليه في ارتفاع الإمام عن المأمومين، هل ذلك جائز أو مكروه؟ قال فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام أو نبه من يعني يخرج. إن كان هناك صف يدخل فيه، وإن لم يكن إلا هو والإمام حينئذ يقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، يعني نبه من يخرج فيرجع فيقف معه، هذا هو المراد. فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا، يعني إذا لم يأتي آخر فينضم إليه، أو لم يتمكن من الوقوف عن يمين الإمام أو من الدخول إلى الصف لكونه مليء، فإنه في هذه الحالة ينوي ماذا؟ الانفراد، أي يغير نيته فينفصل عن الإمام فيكون منفردا بعد أن كان مأموما. هذا على أساس عند الحنابلة الذين يرون أن صلاة الواحد خلف الصف لا تصح، أما عند الجمهور فيصححون صلاته. قال لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث، لو سبق إمامه الحدث، ما لو سبق إمامه الحدث، فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام. إذن ضرب مثل بأنه لو سبق الحدث الإمام أثر ذلك فيه، لكن نعم. قال فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجل يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده. ليس له أن يكرهه لأنه لا سلطان له عليه، ولأن هذا فيه تأخر، وهذا من حقه من خالص حقه، فليس له أن يكرهه بأن يرده إليه، لكن على المجذوب أن يلين في يد أخيه فيرجع معه حتى أيضا يكسب فضل الصف الذي هو فيه وفضيلة أنه كان سببا في إدراك أخيه أيضا الجماعة. قال يصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن. هذا مر بنا كما تعلمون إمامة النساء، ورأينا الخلاف فيها، وأن من العلماء من قال بأنها مستحبة، ومنهم الإمام أحمد الذي ندرس مذهبه، وكذلك الشافعية، وأن من العلماء من كره ذلك كالإمام مالك، وأنه قال إن الصلاة تحتاج الجماعة إلى أذان وهي ليست من أهل الأذان فلا يشرع لها أن تؤم النساء. وحديث أم ورقة صريح الدلالة في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها، أولا رخص لها أن تتخذ لها مؤذنا، وأذن لها أن تؤم أهل دارها فكانت تصلي به. إذن هذه مثلة فيها نص فلا ينبغي أن يختلف فيها. قال المؤلف جاء بأدلة أخرى في قصة عائشة. نعم. قال لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وإن كانت معها امرأة وقفت. وعائشة وسلمة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن من أعلم الناس بمثل ذلك الأمر، وحديث أم ورقة أيضا صريح في ذلك. قالت وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها. يعني المرأة كالرجل تقف عن يمين المرأة، هذا هو الأصل، لكن لو وقفت خلفها هنا تسامح في هذا الأمر، فقالوا تصح صلاتها. لماذا؟ لأن فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز أو المرأة من ورائنا، فالمرأة تكون صفا وحدها، يعني المرأة وحدها تكون صفا، مع أن الصف لا يكون إلا باثنين، فأخذوا ذلك من حديث أنس. قال لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف. معنى حذاء يعني يحاذي وسط الصف، ما يأتي في يمين الصف أو في شمال، لا، يأتي إلى وسط الصف فيقف أمامهم حذاء ذلك الصف، هذا هو المراد، يعني يأتي في مستوى منتصف الصف يتقدم الناس. قال والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود رحمه الله. يعني وسط الإمام أي يكون في وسط الناس، ليس معهم في الصف ولكن أمامه، فيكونون عن يمينه وعن شماله. وسد الخلل، وسد الخلل جاءت في أحاديث كثيرة. نعم. قال وأن يتم الصف الأول، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر. وفي رواية يتم الصف الأول فالأول، يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وسيأتي الكلام إن شاء الله عما يتعلق بالصفوف. قال أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، رواه أبو داود رحمه الله. قال وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم رحمه الله. هذا حديث صحيح نقف عنده، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والنساء بالعكس، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما بالنسبة للرجال فهو على الإطلاق، صفوف الرجال خيرها أولها، والمراد من حيث الفضيلة، يعني الصف الأوصف أول أفضل مما يلي، هذا هو المراد. خير صفوف الرجال أولها أي أفضلها أكثرها فضيلة وثوابا، إنما هو الصف الأول على الإطلاق بالنسبة للرجال. وشرها آخرها، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، كلما تأخر الإنسان يكون فضله أقل مما في الصف الأول، ليس معنى ذلك أنه يعدم الفضيلة، لا، لكن الصف الأول أكثر فضلا وثوابا من الصف الذي يليه. إذن بالنسبة للرجال على الإطلاق، أما النساء فهما على حالتين، إن كنا مع الرجال فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنه ينبغي للمرأة أن تكون بعيدة عن الرجال، لأن المرأة عورة ويستتن بها، فينبغي أن يكون هناك بعد بينها وبين الرجال. ولكن إذا كانت المرأة مع الرجال مع النساء فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، يعني لو كانت امرأة تصلي بنساء فخير صفوف النساء في هذه الحالة أولها وشرها آخرها، لكن إذا كنا مع الرجال فإن خير صفوفهن آخرها وشرها أولها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرهن من حيث أخرهن الله، لأن المرأة إذا قربت من الرجال قد يحصل فتنة، قد يحصل ماذا، تحصل أمور لا تكون ماذا مناسبة في ذلك الأمر، فتكون المرأة أيضا قد تسببت في بعض ما يحصل من خلل بالنسبة لبعض الذين يصلون، فإذا تأخرت كانت بعيدة عن الرجال. قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام العقول، والنهى أيضا العقول، يعني الذين نضج فكرهم وتقدمت به السن، وقد رأيتم بأن كبير السن يقدم في مراحل، يوم القوم أقام لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سوا فأكبرهم سنة، هذا مر بنا في الحديث الصحيح. إذن في هذه الحالة من الذي يقدم؟ كما ذكر المؤلف أولو الأحلام العقلاء الكبار، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أثر أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه دخل فنظر في الصف فوجد رجلا غريبا، يعني صغير السن، فقال له قم، أقامه من مكانه وجلس. وقد جاء في بعض الروايات تسميته بأنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، إذن ذلك مشتهر ومعروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم بذلك يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وتوجيهه، فإن الذي يلي الإمام هم الكبار. وأنتم تعلمون إذا جيت فوجدت الصف الأول فيه صغار تجد فيه خلل، لأن الصغير لا يعنى بأمر الصلاة، يتسامح في الالتفات، ربما يتكلم، يكثر الحركة، لكن الكبار كلما كانوا من ذوي العقول، الهيئة، أيضا الشيوخ الذين لهم مكان، أهل العلم، أهل الفضل، فينبغي أن يقدموا في ذلك المكان ثم يليهم من يليهم، لكن ليس ذلك شرطا، هذا هو الأولى. قال: ويل الإمام، الشيوخ وأهل القرآن، ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل القرآن أشار به إلى العلماء، يعني أهل الفضل عموما من العلماء، والعلماء غالبا يكونون من أهل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأمومين. أيضا هذه مسألة مهمة، يعني هل ينبغي أن يكون الإمام والمأموم على سمت واحد، يعني أن يكونان أو أن يكونون متساوين في المكان في البقعة،